الله ليس له احد فرد صمد لم يلد، كما قال قل الله احد الله الصمد، ها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وجعلوا ملائكة يكون عبادنا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ايش معنى نسبا؟ يعني صهر. يقولوا ان الله يعني صاهر ايه صراط الجن، راح شاف الجن الكبار وقال لهم زوجوني بنتكم فزوجوه الملائكة. هذا كلام ايه تقريبا يعني غير، وهم ما يبغون، فانتم ما تبغون البنات لكم تنسب البنات. دحين نحن في الدنيا يعني لو ان رجلا له ولدان زوجهم، واحد ولد له بنت واحد ولد له ولد، تجد الاب والام فرحانين لانه ولد له ولدان اكثر يعني عند بعض الناس. ها قال ان يدعون برضو ان هنا تناب بمعنى ما، يعني ما يدعون الا شيطانا مريد. شيطان من هو؟ ابليس الذي قال الله تعالى عن لاخذن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين من بين ايديهم. ها ثم قال لعنه الله. من معنى لعنه الله؟ يعني لعن الله ايه الشيطان وابليس، لعنه يعني طرده من رحمته وابعده من رحمته، وقال لاتخذن من عبادك. من اللي قال؟ الفاعل ابليس الشيطان. وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيب، يعني لأضلن هذول. ولذلك جاء في الحديث أن 99 هذول كلهم يروحوا الماء، واحد ويدخل في ذلك يأجوج ومأجوج. ولأجل ذلك أما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم أكثر أهل الجنة، فجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، 120 صف، مو زي صف المسجد ولا صف العسكر، لا شيء ما رجع عنه. ها يعني 80 صف من هذه الأمة، و40 من ايه من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. معناه أمة الرسول ايه أكثر أهلية، هي آخر الأمم وهي أكثر أهلية. وجاء في الأحاديث صحيحة أن ثلث أهل الجنة يكون من هذه الأمة. فلذلك هنا يقول ايه لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني كثير من عبادك انا اضل. ولذلك قال الله تعالى يقول لربنا لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا اتين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. كده وتحدي هذا ما عنده ادب ابدا، وهذا يقول لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. وقال في ايه اخرى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. والله يقول أنا معاهد إليكم يا بني ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة. ها هذا معنى، فالذي يطيع الشيطان فقد عبد الشيطان. ها هو يعني عدو. ليه؟ لأنه عدو لنا. نحن نقول لا، بعضنا يقول والله إنك أنت صديق بس أمر نحن ننفذ لك. ها بعض الناس من بشر يقول أنت بس أمر احنا ننفذها وما تجرهم الى معه حتى يغيهم ويضلهم، فاذا ضلهم راح بعد ذلك تبرأ يعني منهم، كما قال الله تعالى في القرآن وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وهذه خطبة يخطبها في اهل الجنة اهل الله. هذه خطبة لابليس يخطبها يعني في النار عندما يدخل النار ويعذب هو ومن اطاعه. يقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرفكم وما انتم بمصرفين اني كفرتم ما اشركتموني. وقال يعني كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف كذاب ما يخاف الله. وقال فيها وقال لقريش كمان واذ زين لهم الشيطان اعماله وقال لا غالب لكم اليوم. لما حصل في غزوه بدر قال لقريش ولأبي جهل وأبي سفيان تعالوا حاربوا محمد وأنا أنصركم وأعيد. خلاص ولما جاء هو معاهم كذلك في بدر، فلما شاف الملائكة يضرب بالسيف جبريل شرد هناك راح بعيده وأكلوا العلقة لحالة منه، فقتل أصحاب رسول الله 70 من قريش منهم أبو جهل كمان ومنهم من أسر إلى غير ذلك. وهذه عادة الشيء، وكذلك شياطين الإنس كمان واعي يعني يغري إنسان مثلا بالزنا أو بالسرقة أو ببيع المخدرات، إذا مسك بعد ذلك دخل السجن إلا الجماعة ذلك اللي كانوا معاه بلكن يشوه من البلد مرة واحد عشان لا يمسكوا من البوليس والشرطة بعدين ولا يزوروه كمان. ما حد يقدر يزوره إنه وزار يبغي يمسكوه. وهذه كده عادة الشيء. فلذلك يجب علينا أن نخاء يعني الشيطان هذا ما نتبه. ولذلك الله يحذرنا في كتابه في آيات قال ولأضلنهم كمان ايه والله، يعني ابليس يحلف بالله